السلام عليكم. أنا أمس ذكرت قصة حصلت في الأردن، واليوم كذلك قصة حصلت في الأردن، وسامحوني أنا لما قريت هالقصة ما قدرت أتجاوزها أبدا من غرابة القصة اللي حصلت عام 2013. لكن قبلها في شاب اسمه زهير، شاب أردني من أهل عمان، ويحب فتاة، حب عذري جدا معجب فيها وميت عشان يتزوجها. المهم تقدم لها ووافقوا، إنسان كذلك محترم وما يرد، وافقوا على الزواج. زاد حب لها أكثر وأكثر بعد الزواج. زهير كان يضرب فيه المثل عند أهله وأصدقائه بعلاقته في زوجته وحبه لها، ودائما معاها في الطلعة والجية والروحة ومطاعم ونزهات، يستمتع في الوقت مع زوجته، وهذا للأسف مفقود عند كثير من الأزواج، ربما لانشغال، يعني انشغال الرجل دائما في البحث عن لقمة العيش وغيره. لكن هذا زهير ما كان يمنع أي شيء عن زوجته اللي يحبها أصلا قبل الزواج، وزاد حبها بعد الزواج. يغار عليها من الهوى الطاير، وهي كذلك تحبه موت. كانوا يعتبرون كناري موجودين في عمان. المهم كانوا يتمنون أن يتوج هالزواج الجميل بأبناء كتاكيت صغار يطلعون من الحب هذول زهير وزوجته. وفعلا بعد سنة ونصف تقريبا الله رزقهم في بنت في قمة الجمال، سموها ليليان. ليليان هذه ملت عليهم البيت فرحة وسعادة، وكان طاير زهير فيها وكذلك زوجته، والناس يعني مبسوطين على العائلة هذه السعيدة البسيطة الجميلة اللي متماسكين مع بعض. المهم لكم بطويلة شهر شهرين ثلاث أربع وتحصل الكارثة. يوم الأيام صحت أم ليليان كالمعتاد علشان ترضع بنتها. أول ما شالت عنها الغطاء ولا تشوف خدها أزرق، والبنت ما تنفس، بدت تصرخ، وخذت بنتها وراحت تركض للصالة، زوجها موجود، الحق الحق الحق كذا غروح المستشفى، البنت ما تنفس، ويطيرون فيها إلى مستشفى الإسراء اللي في عمان. لما دخلوا المستشفى الدكتور قال لهم عظم الله أجركم، البنت توفت. انهار زهير وانهارت أم ليليان، يوم حزين جدا، أفقدوا بنتهم ليليان الوحيدة اللي كانوا متعلقين فيها ويبنون مستقبلها، وبكرة تكبر وصير دكتورة، ولا بكرة تكبر وصير مهندسة وتزوج ونفرح فيها. يعني تعرفون كل زوجين هذا تفكيرهم، تفكير الجميل المستقبلي، لكن انتهى في لحظة، ما يدرون شنو السبب، حزن وبكاء وكآبة والناس تواسيهم. جاء تقرير الطب الشرعي ان سبب الوفاة هو التهاب رئوي حاد كانت مصابة فيه ليليان، وربما ان ارتجاع الحليب او انها شربت الحليب وهي نايمة اثر على موضوع الالتهاب الرئوي وتوفت رحمة الله عليها. المهم رضوا بامر الله وخلاص ودفنوها. زهير لما استلموا الجثة ودفنوها كان في عالم ثاني من الحزن والانطوائية والبكي والناس تواسي ما يخالف، وهذا سنة الحياة يا زهير، والحمد لله زوجتك موجودة وإن شاء الله يجونكم عيال أكثر وأكثر وتفرحون فيهم، وليليان إن شاء الله طير من طيور الجنة. وهو ساكت وحزين، خلص العزاء وجلسوا أم ليليان وزهير يواسون بعض بالليل، ما ينامون إلا يصلون ويدعون ويستغفرون. ورب العالمين رزق زهير بامرأة مثل أم ليليان، امرأة صامدة، امرأة شخصية قوية، امرأة تتمالك أعصابها. كانت أم ليليان في هالموقف أقوى من زهير نفسه، وسبحان الله فعلا في بعض النساء رب العالمين يحطهم رحمة للمواقف، والله تلقى العائلة منهارة على مصيبة وتلقى فيهم واحدة من البنات أخت ولا أم ولا بنت هي مسيطرة على الموقف والدار الموضوع. تعرفون مرات الواحد في فترة العزة والحزن حتى ينسى أنه يأكل ويشرب، تلاقي واحدة من البنات هي اللي توكلهم وتشربهم رغم أنها حزينة مثلهم لكنها قوية. الله يكثر من أمثال هالبنات وجزاهم خير. المهم لكم بالطويلة، أم ليليان كانت فعلا يعني صامدة وتقول له يا زهير خلاص هذا مشيئة رب العالمين، والحمد لله يعني بنتنا صغيرة وما لها ذنوب، وصدقني بنتنا يعني راح تشفع لنا يوم القيامة وتسحبنا للجنة. زهير بعد صمت طويل يلتفت على أم ليليان قال لها بتسحبك أنت على الجنة ما بتسحبني أنا، وانصدمت منه هذا الكلام. وهم في منتصف الليل كانوا يعني حاطين السجادة ويصلون مع بعض وكذا، حزينين ومكتئبين ويواسون بعض. تقول يا زهير شنو هالكلام هذا؟ لا إن شاء الله بنت يعني الله عز وجل يحطها لنا رحمة يوم القيامة وتسحبنا للجنة. قال لا لا لا لا لا لا, لا. تسحبك أنت للجنة، أنا ما تسحبني للجنة، أنا ذنوبي كثيرة. قالت له ترى الله غفور رحيم يا زهير، والماضي اللي أنت ارتكبته مثلا وتبت خلاص، يعني الإنسان الله عز وجل يعطيه مجال أنه يتوب بما أنه عايش. سكت. اليوم الثاني زهير 3 أيام العزة ما نام، يعني ينام مرات غصبا عليه من التعب، يغفي ويصحى يفز. اليوم الرابع من الحديث اللي حصل بينهم، يا رب السلامة، من الحديث اللي حصل بينهم نام ويفز في منتصف الليل يبكي ويصرخ ومضايق. وتقول لأم ليليان يعني يا زهير خلاص يا زهير ترى هذا شيء طبيعي، تحزن وتضايق وتكتب، لكن خليك قوي، يعني الحياة تحتاج للاستمرار، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إنك تقاومها وكذا. قالها أنا بسألك سؤال، يعني إذا واحد عنده ذنوب كثيرة هل الله يغفر له؟ قالت له مليان أكيد أكيد الله يغفر له. قال زين يعني مثلا شنو الذنوب اللي الله ما يغفرها؟ وطالعة يا زهير ايش قاعد تقول انت ايش فيك؟ اي طبعا مقدر الموقف، هو حزين ومكتب على بنته. يعني يا زهير ليش الكلام هذا؟ قالها يعني مثلا القتل، هل القتل الله يغفره؟ يغفر الإنسان اللي يقتل؟ قالت أكيد يغفر أكيد. قال لها ها؟ قالت له ليش زهير أنت يعني في أحد قاتله قبل، يعني قبل 10 سنين 15 سنة 20 سنة، وأنت الحين لأنك حزين على وفاة بنتك وقمت تتذكر وتحس أن يعني الحياة قصيرة وأن الواحد ممكن يموت بأي لحظة. أنا فهمتك يا زهير، أنت في جريمة مرتكبها؟ قال لا لا لا ما في شيء خلاص خلاص. نعم بعد ساعة يصحى ويروح يقعد في الصالون وهي منتبه عليه ومقدرتها. اليوم الخامس وقعد يبكي بنص الليل، تقول لي يا زهير خلاص يا زهير يا حبيبي واحنا مع بعض وان شاء الله يعني انا بحمل وبجيب اولاد ومن هالكلام، وتحاول ان تسايره بالكلام ولا لازم تطلع وما يصير كلها تقعد وانت يعني صاير انطوائي، خليك قوي، خليك يعني امام الناس يشوفونك انك في هالمواقف ما تهتز. ومن قال لها انا بسألك سؤال، قالت له تسأل اسأل يا زهير. قال لها اذا واحد مرتكب زمان يعني جريمة قتل، مش لازم اذا هو بدو يتوب يعني مش لازم ان ولي الدم هو اللي بيسامحه؟ قالت له ايه يعني. قال يعني مثلا لو انت مكان ولي الدم بتسامحيني؟ طالعة وام ليليان قاعد تفكر يعني هذا قاتل منه؟ هذا فعلا قاتل احد ولا هذه الحالة النفسية اللي تخليه يفكر بهالطريقة ولا شو قصته؟ وبعدين شنو يقصد يعني وليش يكرر الكلام؟ قالت لي يا زهير انت قاتل منه؟ اقسم بالله لو انا ولية الدم راح أسامحك، أنا بعرفك يا زهير إنسان طيب وحبوب وحبيبي وزوج وكذا. قالت له زهير خلينا نطلع وروح نمشي شوي، نتمشى ونروح مطعم ونغير جو شوي، أنت تعبان مبين عليك، خلنا نتمشى. قال يلا ماشي، خذته وراح تمشى معاه، وهي قاعد تمشى قاعد تسولف معاه، تسولف والتوبة والله يغفر للإنسان والحياة ما توقف عند موقف معين وكذا وكذا. المهم ارجعوا للبيت وناموا من الفرارة والتعب، نام زهير. اليوم الثاني راحت بيت أهلها وزهير راح بيت أهلها، فهي أم ليليان جلست تفكر بكلام زهير وتخمن هو قتل منه. يعني بيني وبينكم وين بيني وبينكم مليونين ونص متابع، بيني وبين أقول لكم يعني إيه شو تقول بينه وبين نفسها؟ تقول زهير يعني مبين إن قاتل واحد أنا عارفه زمان، والحين بدأ الشعور بالذنب يطغي عليه، أو وفاة بنتنا ليليان أثرت فيه وبدأ يعني يحاول يفضفض، خلاص ما هو قادر يتحمل إنه يكتم السر. منو هالشخص؟ جلست تتذكر من أسرتها ومن أقاربها ومعارفها منو اللي انقتل يعني قبل سنة أو سنة ونص، يعني أول أيام الزواج أو قبل الزواج بشوي، أول ما كان هو معجب فيها، هل قتل أحد؟ يعني مثلا هل إن واحد مثلا كان يبي يخطبها وقتله عشان يبعدها عن طريقه وياخذها، أو مثلا واحد من أقاربها عيال عمها؟ يعني هي كذي جلست تفكر، ابحثت تعصرت مخها ما في. قالت لأخوها أبيك تروح معاي للبيت، وزهير لأنه جالس في بيت أهله ويدري أن أم ليليان بتنام عند أهلها، قالت لأخوها أبيك تروح معاي شقتي شوي ونرجع. قالها ليش؟ قالت بس أبي أتأكد من شيء. قالها يلا، خذها أخوها وراحوا إلى شقتها ودخلت إلى غرفة النوم في جهاز كمبيوتر يستخدمه منه، هالجهاز يستخدمه زهير. افتحت الكمبيوتر وجلست تنبش في الملفات، في الفيديوهات، في الصور، في المواضيع، دخلت على جوجل. جوجل فضح الدنيا. يوم دخلت على جوجل، تعرفون اول ما تحطون السهم على جوجل دائما يطلع لك يعني مجموعة من الجمل او الكلمات اللي انت سبق انك بحثت عنها عشان يختصر لك الموضوع. فأول ما ضغطت ولا تشوف أنه في كلمات كان زهير يبحث عنها. ايش كان كاتب؟ كيف يتوب القاتل؟ ما هي شروط التوبة؟ ما يعني كل الموضوع يعني يدور حول شخص قاتل شخص لكن يبي يتوب. شلون طريقة؟ انجنت، قامت تضرب على الجملة اللي كان يبحث عنها، فتطلع لها الملفات في جوجل، يبين عندك دائما الصفحة لما صفحة البحث يطلع لك العناوين وأي عنوان أنت سبق أنك دخلت عليه، وحتى يبين لك التاريخ أنك دخلت على هذه الصفحة في تاريخ كذا الساعة كذا. فشافت أن من بعد وفاة بنتها عمليات البحث هذه تمت عن طريق زهير. قالت بس خلاص أنا هني فهمت زهير شنو فيه، شنو قصته، ورجعت مع أخوها للبيت. اليوم اللي بعده جاء زهير خذاها وراحوا شقتهم، والوضع كان جدا طبيعي ولا بينت له أي شيء. بالليل قالت بما أن زهير يعني بدأ يكشف سر جريمة القتل اللي ارتكبها الزمان من لما توفت ليليان، يعني موضوع ليليان هو مؤثر فيه، فقامت شو تسوي علشان تخليه يعترف ويفضفض؟ قامت تذكره بليليان. بالليل وهم يسولفون قامت تجيب ملابس ليليان وألعابها وسريرها وكذا، سوت له جلسة نفسية صعبة جدا. وهذا زهير يطالعها ويطالع الملابس، ملابس بنته، ويبكي وحزين، وتقوم تطلع على صورها وتقول له تذكر لما أول ما فتحت عيونها، تذكر لما كانت تتقلب يعني من ظهرها على بطنها، تذكر لما لبسناها لبس الدبدوب اللي بيضحك وكذا. أوه هذا يبكي، وهذه تزيد عليه، تبيه يعترف، وتزيد عليه وتزيد عليه وتزيد عليه، وفجأة بدأ يصرخ. قال لها خلاص خلاص لا تجيبي سيرة البنت، خلاص أنا بنهار، أنا مش قادر أنام، أنا تعبان، أنا كذا، يا بنت الحلال حسي فيني، أنا بدي موت، أنا بدي أقتل حالي. قالت لي قامت عاد الضمه يا زهير، خلاص خلاص اهدى يا زهير، والله مش قصدي، أنا قصدي يعني بديك خلاص تتجاوز المرحلة هذه، تكلم فضفض لي في شيء، شنو قصتك، أنت قاتل منو؟ راح جاب المصحف وعطاها المصحف وهي اخترعت. قال لها أقسمي على المصحف أني إذا حكيت لك السر ما تقولينه لأحد. قالت أوكي، أقسمت. ويروح المطبخ ويجيب سكين، أول ما دخل عليها غرفة النوم بالسكين ولا هذه أم ليليان تصرخ دخيلك ودخيلك. قال لا لا لا اهدي اهدي اهدي، أنا مش جاي أقتلك، لا لا اهدي اهدي. انجنت المسكين، قالت بس خلاص هذا الحين في حالة نفسية و ما هو مسيطر على نفسه ولا وأفكاره متشتتة، والحين راح يرتكب فيني مجزرة لا صارت ولا استوت. قاعد يطمنها اهدي اهدي اهدي اهدي، مش انتي مش انتي، انا مش قصدي انتي وكذا. قام وعطاها السكين ويقوم ويشلح التيشيرت اللي هو لابسه، يعني فسخ التيشيرت وطلع يعني صدره، وخلاها تمسك السكين وحط السكين على صدر، قال اقتليني. وانجنت المرأة، يا زهير ايش فيك، اهدى يا زهير، اقتليني اقتليني، خلصيني من هالدنيا، اقتليني وريحيني يا زهير، اهدى يا زهير. وتحاول الضم وتبكي وهو يبكي ومنهار. قال انا بديك تسامحيني. قالت له والله أنا مسامحتك على شنو، فهمني. قال له أنا قتلت ليليان. أوه تنصدم أم ليليان، لكن الموقف لا لا ما يحتاج ردة فعل سريعة، لأن هذا الحين في حالة نفسية وسكين والوضع متكهرب وممكن يقطعها. هي حاسب الموضوع. قالت له خلاص خلاص أنا مسامحتك وكذا، تبي تخلص من هالموضوع. قالت لا لا لا تخاف لا تخاف، أنا مسامحتك واعتبر كأنك ما قلت لي شيء. خايفة أنه يلتفت عليه ولا يتذكر أنه معترف وأن هذا صار السر عنده ويبي يرتكب فيها المجزرة. قالت لا كأنك ما قلت لي شيء وأنا مسامحتك وخلاص، وهذه مثل ما هي بنتي هي بنتك وخلاص. وهدى يا زهير وهدى شوي. قال لها الله يخليك اقتليني خليني أرتاح وكذا، أو تسامحيني لأن أنت ولية الدم. قالت له زين يا زهير والله أنا مسامحتك وكذا وخلاص، وشالت السكين رمتها بعيد وهو هدى شوي وارتاح إن هي سامحته وتقول له أنا ما رح أقول لحد وخلاص وإحنا دفناها. لكن زهير أنا بس أبي منك طلب، لأني والله أحبك وما أبي شيء يزعلني منك، بس أبي أفهم ليش قتلت ليليان؟ بس فهمني، بس هذا الشيء اللي إذا قلته لي أنا مستحيل، يعني خلاص إني مستحيل أزعل منك. قال أنا قتلتها علشانك أنت. قالت علشاني أنا؟ ليش؟ أنا طلبت منك؟ قال لا، أنا ما أبي شيء ياخذك مني. أنا شفتك مهتم كثير يعني في ليليان وبترضعيها ومشغولة بتبديل ملابسها وإذا مرضت بتتركيني بالفراش الحالي وتروحي تجلسي عندها، وأنا حسيت أن ليليان خدتك مني وأنا صرت أخاف وأفكر في هالموضوع. صار لي 4 أشهر من إجت ليليان وأنا أفكر أن كل ما راح تكبر ليليان كل ما راح أنت تهتمي فيها أكثر، وبكرة ليليان بدها يعني تدرس وأنت تروحي معاها المدرسة وتروحي معاها الجامعة. وبدأ يسرد لها شلون المخاوف اللي كانت تتملكه، يعني موضوع بنتها إذا كبرت وإن أخذت حب حياتها من، شوف التفكير شلون صار، من كثر ما كان عاشق زوجته. ولما أقول لك واحد يحب امرأة قبل الزواج وبعد الزواج بهالصورة الجنونية، ما لا داعي أوصفها لك وما لا داعي أقول لك إن أخلاقها جميلة جدا وافهمها. المهم أركن بالطويلة، يوم قالت الكلام هدتها وقالت لا تخاف وراح نبقى مع بعض ونحب بعض وسيبك من الأولاد، ما راح نجيب أولاد وراح أبقى أنا يعني طول عمري إليك أنت وحدك وكذا. جلست تساير إلى أن زهير ارتاح ونام وحس بالأمان ولا كأن في شيء، نام مثل العصفور. الفجر وتهرب أم ليليان من البيت وتروح لأهلها وتبلغهم في الموضوع، وعلى طول إلى مركز الشرطة ويبلغونهم بالتفاصيل بالكامل، لأن المرأة في المواقف اللي من المفترض أنها تصارخ وتزعل ومعصبة وتشوفها هادية، اشرد أخوي عامر، هذه قاعدة تفكر بالانتقام، هذه عطتها على جوه خلتها يصدق وهربت منه وبلغت بتفاصيل القضية بالكامل. ألقوا القبض عليه للاشتباه وتبع للبلاغ اللي قدمته أم ليليان. أنكر على طول، قال لا يبا مو صحيح وهذا الكلام وأنا حزين على بنتي. قال أنا أوكي ما في مشكلة، خلونا ننبش الجثة نطلعها من القبر ونخضعها للفحص من جديد. أهم صحيح أن ذكروا أن البنت تعاني من التهاب رئوي حاد وممكن ارتجاع الحليب، وهذا حصل كثير يعني ان تسبب في وفاتها. لكن كذلك ان كلام الام يعني مطابق لبعض الحقائق اللي كانوا مستغربين منها، لما سألوا زهير قالوا له هل فعلا طبقا لكلام الأم لما قدمت البلاغ نفسه قالت إن أنا في الليل بنتي كانت تبكي ورضعتها وكذا، لكن استمرت في البكي وأنا حسيت إنها يمكن بحاجة إن طلع الغازات، وكنت تعبان فطلبت من زوجي زهير اللي 24 ساعة لازق فيني يعني، قلت له الله يخليك شيلها ودها الصالون وحطها على كتفك يمكن تطلع يعني تعرفون هم الغازات اللي تطلع من الأولاد بعد ما يشربون الحليب. قال أوكي، خذها وجلس في الصالة وتقول أنا نمت. لما صحيت لقيت البنت في سريرها، لكن اكتشفت أنها متوفية ورحنا المستشفى وأكدوا وفاتها. اسألوا زهير قالوا له مو أنت يعني الليلة اللي تسبق اكتشافكم أن ليان متوفية مو أنت خذيتها من أمها علشان تحطها على كتفك في الصالون وعلشان تطلع الغازات اللي فيها؟ قال اي نعم صح. وبعدين سويت؟ قال حطيتها على السرير وأمها كانت نايمة ونمت جنب أمها يعني وبس. والصبح تفاجأت لما أمها بدأت تصرخ وتقول لي إنها ما تتنفس، ورحنا فيها المستشفى الإسراء وأكد إن البنت توفت. قالوا ماشي، طلعوا الجثة وحالوها للطب الشرعي. الجثة يعني أكدت كذلك مرة ثانية تقارير الطب الشرعي بالتشريح إن فعلا فيها التهاب رئوي، لكن اكتشفوا وجود بعض الشعيرات الأنسجة القماشية في رئة البنت، وهالأنسجة القماشية يعني دائما تخرج من مثل الغطاء أو المخدة أو يعني الوسادة أقصد وغيره يعني من المفروشات. لكن شلون البنت مستنشقة هالأنسجة يعني شلون؟ أضغطوا على منو؟ على زهير. قالوا لا ترى الموضوع انكشف وانت فعلا خنقت بنتك في وسادة او قماش وانت اللي كذا. المهم الرجل اصلا صار له كم يوم ونايم وينام بس من التعب ونفسيا يعني منهار ومكتئب وحزين وشعور الذنب هذا راح يقتله، وكانت اعترافاته عند الزوجة انه في قتل وقتل، وهي ما كانت تدري انه يسولف عن ليليان، كانت تعتقد انه جريمة سابقة، لكن هو من ضغطه شوي قام اعترف. بالإضافة إلى موضوع البحث في جوجل والكمبيوتر اللي صادروه رجال الأمن عشان يأكدون أن هذا كان يبحث عن جريمة قتل وكذا شنو قصته، والحين اكتشفوا أنه موجودة أنسجة، فقالوا لا هذا أكيد هو اللي قاتل بنته خانقها في مخدة ولا كذا. الرجل بطل جربه، قالهم إينا لما قالت لي اخذها خلها على كتفك يمكن طلع الغازات، وهي كانت تعبانة ونامت، وأنا رحت فعلا للصالون الاستقبال وجلست ليليان تبكي تبكي تبكي تبكي. وأنا كنت أصلا خلال الأربع أشهر الماضية حزين ومضايق على أن ليليان هذه خذت مني حب حياتي اللي هي أمها اللي هي زوجته، خذتها مني وصارت الأم مشغولة فيها وأهملتني، وأنا ماني عارف بكرة إذا كبرت ليليان هذه شو راح تسوي فيني، والأعباء المالية والمشاكل اللي تجي من رأس البنت. شوف شوي شوي شوي شلون الشيطان خلاه يعني يكون صورة كاملة سيئة عن بنت عمرها أربع أشهر، أول بنت تجيه يعني ما عنده عيال غيرها، شلون خلاه الشيطان يكرهها ويفكر فيها تفكير سيء. المهم قالوا له زين اشرح لنا شلون طريقة شلون قتلتها يعني. قال انا كنت جالس على الكنبة في الصالون في الاستقبال وليليان على كتفي تبكي تبكي تبكي، انزعجت وانا مثل ما شرحت لكم الوضع النفسي اللي كان فيه. يقول انا ما حسيت إلا أني وضعتها نزلتها من كتفي على حضني وبإيدي اليمنى وأنا جالس على الكنبة، تعرفون وسادات الكنبات، يقول أخذت الوسادة مالت الكنبة وحطيتها على وجه بنتي ليليان وكتمت نفسها تقريبا 10 دقائق. شفتوا كلمتها قال 10 دقائق؟ هذه هني حكم على نفسه بالإعدام لما يقول 10 دقائق، يعني كأنه كان مصمم. وهذا الشيء اللي خلاص المحكمة أخذت فيه، وبدأ أول جلسة ثاني جلسة واعترافات ومحامين والدنيا. طبعا أول شيء حصل مع زهير اللي ارتكب جريمة في بنته علشان خاطر عيون زوجته اللي يحبها وبسبب عشق لها، أول شيء حصل أن زوجته طلبت منه طلاق وطلقته في المحكمة. الشيء الثاني، المحكمة أخذت في جميع الأسباب والوضع اللي كان فيه، وهذه تبقى بنته وكذا. المهم حكموا عليه بالسجن 10 سنوات، وكذلك في الاستئناف والتمييز تم تأييد الحكم اللي هو 10 سنوات. والكلام هذا كان يعني المحاكم كانت في 2014 انتهت، عطوها 10 سنوات عفوا. هو أكيد طلع بتخفيض حكم، يعني إذا ما طلع قبل 3-4 سنوات من هالموضوع هذا. احنا ما نقول إلا أن الله يستر على العيال الصغار من النفوس المريضة، والله يشفي كل إنسان ويبعد عنا الوساويس، يعني الوسواس جمع وسواس وساويس صح، ويبعد عنا الوسواس والهم والغم. ودائما الواحد يا جماعة يتمسك بدينه، يعني بصلاته، قربه من الله عز وجل، دائما يبتعد عن الوسواس في طرق كثيرة، أنه يغير الأجواء اللي هو جالس فيها، لا يحكر نفسه في البيت. أسوأ رجل هو الرجل اللي 24 ساعة جالس في البيت، صراحة أقول لكم هذا دائما يسبب مشاكل حق أهله وزوجته وعياله، وخصوصا المتقاعدين اللي أول ما تقاعد يقعد في البيت وبعدين يصير في حالة نفسية واكتئاب وحزن إنه متقاعد والناس ما قامت تعرف نفسه وإنه ما كان على رأس وظيفته ومن هالكلام. هذا كله يجلب لك الوسواس وبداية الاكتئاب. اطلع برا تمشى، صحيح انك تجلس في البيت لكن البيت له وقت، وهو جنة المرأة وجنة الأولاد الصغار، مو جنة الرجل. لا، الرجل يطلع يشتغل يزور يوجب العالم وكذلك، ما يقصر في بيته، يشوف أمورهم وشؤونهم وينجز معاملاتهم، ما يجلس كله في البيت بس مجابل زوجته وعياله ويبدأ بالوسواس. والتعلق في الشخص ما يكون بهالطريقة، يعني هذا زهير اللي وصل لهالمرحلة كثر حبه لزوجته، يعني من كثر ما هو يحب زوجته حس ان بنته ماخذتها منها، يعني ماخذتها منه. ايه، فطبعا هو تفكيره غلط جدا، غلط يعني مو بهالصورة، بالعكس. وكل ام لازم تهتم بعيالها، يعني يا زين المرأة اللي تهتم بعيالها، انت تبي فيها تبيها تترك عيالها ومثلا جاب لك انت؟ لا. الله يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم الهم والغم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.